بسم الله الرحمن الرحيم. نواصل ما انتهينا إليه في الحلقات السابقة من الحديث عن الإيمان بالمعاد ومرجعية القرآن الكريم. وقد ذكرنا الحديث عن المعاد والله والمعاد والهداية، واليوم إن شاء الله نتناول المعاد والاستقامة، ونذكر ما ذكره قائد المسيرة القرآنية في هذا الجانب. طبعا القرآن الكريم يعرض المعاد أو يعرض الوعد والوعيد وأحداث القيامة من خلال الدعوة للاستقامة والدعوة للعمل الصالح والبعد عن أي انحراف. وبالتالي المعاد هو حقائق غيبية نعم، ولكنه في نفس الوقت لها دورها الكبير في حياتنا وفي سلوكنا وفي انضباطنا بحدود الله تعالى. من الأمثلة على ذلك ما ذكره القائد الشهيد شهيد القرآن السيد حسين بدر الدين الحوثي عند انتقاده لتقصير كتب علم الكلام في هذه الجوانب نتيجة ابتعادها عن المنهج القرآني في طرح القضايا. يقول: الوعد والوعيد هو مما ملئت به صفحات القرآن الكريم، وتكرر كثيرا في آيات الله في القرآن الكريم، الحديث عن الجنة، الحديث عن النار بالتفصيل الكامل للجنة والنار، الوعد للمؤمنين في الدنيا، الوعد للمتقين، الوعد لمن يسيرون على هدى الله في هذه الدنيا، وعدهم بأشياء كثيرة جدا، والوعيد لمن يخالفون هدي الله في هذه الدنيا ومن يتمردون عليه ومن يعصونه، توعدهم بعقوبات كثيرة جدا. طبعا هذا هو المنهج القرآني، وهو مزج الوعد والوعيد بالأعمال وبالصفات. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون إلى آخره، فيذكر أوصافا كثيرة ويعقبها بالنعيم الذي أعد له، وهكذا عند ذكر المخالفات والعقاب المرتبط بها. طبعا هذا هو المنهج القرآني في عرض هذه الحقائق، بينما المنهج الكلامي كما يذكر السيد حسين مخالف لذلك. يقول: والمؤسف هو أن هذا العنوان الوعد والوعيد هو من المباحث التي نقرأها في كتب علم الكلام، والتي تقدم لنا باعتبارها الكتب التي من خلالها نعرف الله سبحانه وتعالى، ولكن بعد هذا العنوان الكبير تقدم المسألة في أضيق نطاق، فتجد ما يبحث عنه في تلك الفصول تحت هذا العنوان، ما يتعلق بموضوع الشفاعة، الخلود من عدمه، الشفاعة للمجرمين من عدمها، يتناول هذا الموضوع تناولا موجزا جدا. ثم نقفل صفحات أو دفة ذلك الكتاب ونرى أنفسنا وكأننا قد عرفنا الله سبحانه وتعالى وعرفنا الوعد والوعيد. قال: ما هذه الكتب؟ تذكر طبعا في مقدماتها كما ذكرنا سابقا أنها الكتب التي أشرف علم، وهو علم الكلام باعتباره يعرف بالله ويعرف بالبصير ونحو ذلك، ولكنها في الحقيقة قال: انظروا عندما تطرح مثل هذه المسألة، فتهتم بقضايا معينة قد تكون مزاحمة لقضايا الوعد والوعيد، وتخرب كل ما بناه القرآن الكريم من تأثيرات الوعيد الإلهي من خلال ما تطرحه، بالإضافة إلى طرحها لأمور جدلية. وحتى نفس طرح الموضوع عندما تقول مثلا يورد في كتب علم الكلام الشفاعة لأصحاب الكبائر، الشفاعة للمجرمين، ثم ولو طرحت كإشكال ولكنها تعلق في الأذهان، ويصبح الشخص هذا الذهن إذا كان الشخص مجرما فهو سيزداد شجاعة على إجرامه، لأنه يعتقد أن المسألة خلافية، وطبعا هو سيميل إلى ما تميل إليه نفسه ويميل إلى ما يرضي هواه، ويقول: هؤلاء علماء اختلفوا ولا حرج علي في أن أقلد أي واحد منهم. طبعا هذا إذا كان مجرما، وإذا كان غير مجرم وكان مظلوما أيضا سيتأثر، يقول: هل هناك شك في كون هذا المجرم قد اعتدى ومع ذلك كيف يغفر له؟ ثم يتهم نفسه، يعني هو ربما يقول أنا ويتهم فطرته، وربما عندما يذهب إلى هؤلاء يقولون له: الله تعالى واسع الرحمة، ولذلك حتى المجرمين ستنالهم الشفاعة وسينالهم وسيدخلون الجنة ويجلسون مع الذين أجرموا في حقه. وطبعا هذا يؤثر في مفهومه للعدالة ويؤثر في علاقته بربه حتى لو أذعن لذلك، ولكنه يذعن من غير استقرار نفسي، من غير طمأنينة نفسية، من غير ثقة في الله سبحانه وتعالى، وبالتالي تزعزع ثقته في ربه وتزعزع علاقته به. نعم هو ربما لا يتجرأ أن يقول ذلك بلسانه، ولكنه يشعر بذلك حتى في كما يقال يعلم السر وأخفى، يعلم يعني يكون ذلك مؤثرا فيه من حيث لا يشعر. ولذلك هذه المباحث تترك تأثيرها، حتى الخلود عندما يقال له المجرمون يخلدون في النار، أو حتى مسألة الخلود نفسها للأسف طرحت وطرحت بشكل واسع، أيضا قد تثير هذه الأمور. يصبح الشخص يقول لا بأس، يعني حتى لو كانت هناك جهنم فسأبقى مدة فيها وأخرج منها، مثل ما يقول اليهود لن تمسنا النار إلا أياما معدودة. ولذلك أمثال هذه المباحث يعني كان لها تأثيرها السلبي الكبير في إخراج يعني الوعد والوعيد القرآني عن دورهما، مثل ما حصل كما ذكرنا في قص الأنبياء التي ألبست الكثير من الأساطير، وبالتالي شوهت الصورة القرآنية لأولئك الأنبياء، ومثل ما حصل لتنزيه الله تعالى عندما ألبس كذلك ثياب التجسيم والأساطير، وبالتالي تحولت العقيدة الإلهية إلى عقيدة وثنية. هكذا يذكر سيد حسين مخالفة ما ورد فيها في كتب علم الكلام ومثلها طبعا كتب متخصصة في هذه الجوانب لما ورد في القرآن الكريم من غاية الخلق. فقال الشيء الثاني أيضا أنه يقدم لنا الوعد والوعيد سواء من خلال كتب علم الكلام أو من خلال ما يقدم لنا على منابرنا، موضوع الجنة والنار فقط، موضوع الجنة والنار وعد ووعيد، وتقدم لنا الجنة وهي وكأنها هي الغاية من خلقنا في هذه الدنيا، وتقدم النار وكأنها تكاد أن تكون هي الغاية من وراء خلق المجرمين والكافرين في هذه الدنيا. فيصبح المفهوم لدينا والمترسخ في ذهنيتنا هو كأن الناس إنما خلقوا هنا ليعيشوا فترة معينة في هذه الدنيا، هي فقط مجرد مرور، هذا الوجود ليس له هناك غاية أكثر من أن يتميز هنا من الذي سيمشي إلى الجنة ومن الذي سيمشي إلى النار فقط. وطبعا هذا مفهوم تنشره تلك الكتب بحيث فقط الدنيا قنطرة والآخرة غاية، وفي الغاية ينتهي كل شيء. يقول سيد حسين هذا المفهوم ناقص جدا ومؤثر وله سلبيات كثيرة فيما يتعلق بفهمنا للدين، وفيما يتعلق حتى باعتزازنا بالدين واستشعارنا لعظمة هذا الدين. مفهوم أدى إلى جهلنا بالغاية كلها من هذا الوجود، مع أن القرآن الكريم يذكر غاية أخرى وغايات أخرى لهذا الأمر، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. لم يذكر الله تعالى أن هذه الغاية أو الجنة هي وعد إلهي، هي فضل إلهي، وفي الجنة أيضا محل لهذه العبادة. الله تعالى ما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون دائما سارية في كل الأحوال، يعني حتى في الجنة هناك أيضا عالمها العالم أو العبادة المرتبطة بها. يذكر سيد حسين الفرق بين الطرح القرآني وتلك الطروح، فقال نجد القرآن الكريم قدم قضية الجنة والنار بكلها باعتبارها آلة ترغيب وترهيب للبشر هنا في الدنيا ليستقيم، لتستقيم الحياة، يعني الغرض من الجنة ليس كونها المصير فقط القرار الذي ينتهون إليه، والنار كذلك ليست هي بل هي أيضا وسيلة لاستعمالها لهذا الأسلوب، وإلا لو كانت هكذا فقط مجرد إخبار ومجرد معلومة لا تؤثر في الحياة، ولكن عندما نستعملها كوسيلة وبالتالي هنا نحسن استعمالها لا نكتفي فقط بعرضها بل نعرضها يعني باعتبارها هذا الأمر، مثل ما تعرض الجوائز في الدنيا. الجوائز في الدنيا لا تقال فقط يعني هناك مال سيقدم لشخص يعني كل شخص، لا، بل تعرض مرتبطة بالأعمال التي يستحقها أولئك الذين نالوا تلك الجوائز. وبالتالي الجنة والنار بكلها باعتبارها آلة ترغيب وترهيب للبشر هنا في الدنيا ليستقيموا، لتستقيم الحياة، ليؤدي الإنسان المهمة التي استخلفه الله تعالى لأدائها. فجاء التحذير من نار جهنم، جاء الحديث عن الكثير عن جهنم، من أجل ماذا؟ يقول سيد حسين أليس من أجل أن نلتزم هنا في الدنيا، من أجل أن نستقيم هنا في الدنيا، ثم نأتي إلى تشريعات هذا الدين، وإذا هي مرتبطة بالدنيا، نوع من التعامل فيما بيننا لأداء مهام هي مرتبطة بحياتنا، مرتبطة بكرامتنا، بعزتنا، بقوتنا، برفعتنا، بسعادتنا. فيأتي الحديث عن جهنم ويتكرر في القرآن الكريم ليرسخ في ذهنيتنا أن جهنم هي للتخويف لنا هنا في الدنيا، وليس فقط لمجرد الإيمان. ثم متى ما حصل منك إيمان سينفعك، ولهذا تلاحظ متى ما أقفل ملفك في الدنيا، ملف الحياة، هل سينفع الإيمان بجهنم أم لا؟ وبالتالي هنا لا تعرض مثل ما تعرض في كتب علم الكلام باعتبارها من القضايا التي يجب الإيمان بها، بل تعرض مقرونة بالأعمال ولتدعم الاستقامة. فإذا لم تفعل ذلك، الإيمان وحده لا ينفع، هي وسيلة. مثل الشخص كما ذكرنا يعلم بأن هناك جائزة ستعطى لمن يقوم بعمل معين، ثم يكتفي بهذه المعلومة ولا يقدم ذلك العمل الذي يستحق به تلك الجائزة، فهو عندما تعطى الجائزة تعطى لمستحقها فقط، لا تعطى له، لا يقول لهم أنا آمنت بكون الجائزة ستعطى. نعم الجائزة ستعطى، ولكن لمن؟ وبالتالي هنا الذين وضعوا تلك الجائزة حتى تكون محفزا للذين أو للعمل، حتى وبالتالي الإيمان وحده لا يكفي لحصوله. لكن للأسف كتب علم الكلام أو هذه الكتب تجعل هذه القضية يعني وكأنها كافية، وخاصة عند المرجئة، يكفي فقط أن تؤمن بالله واليوم الآخر، تكفي وما هي القضايا؟ يذكرون لك قضايا معينة تؤمن بها، وكأنك بعد ذلك أصبحت مؤمنا وتتخلص من كل العقوبات التي ينالها الذين لم يؤمنوا، من دون أن يرتبط ذلك بعمل ولا بسلوك. يذكر السيد حسين مثالا على ذلك ببعض مواقف المعاد، وهو يوم الحشر، فيقول في الحشر في اليوم الذي طوله كما قال الله سبحانه وتعالى 50,000 سنة، سواء كان بمعنى 50 يوما أو أن يكون بمعنى يوم واحد ينجز فيه ما ينجز في نحو 50,000 سنة. الله تعالى في الآيات الأخرى يذكر أن اليوم مقداره 1,000 سنة، فهنا يعني الله تعالى ذكر 50,000 سنة، إما يوم بهذا المقدار أو 50 يوما، بحيث يكون يعني 50 يوما بكل يوم 2,000 سنة، وبالتالي اليوم واحد ينجز فيه ما ينجز في نحو 50,000 سنة. قال المهم أنه يوم طويل، سواء قلنا هذا أو هذا، المهم أنه يوم طويل. أليس الناس سيكونون هناك كلهم مؤمنين؟ مؤمنين كلهم، يعني يوم القيامة في ذلك اليوم الناس كلهم يؤمنون بالحشر ويؤمنون بكل قضايا، كما قال تعالى فبصرك اليوم حديد، يعني يعرفون الحقائق، ولهذا يقول رب ارجعوني لعلي أعمل صالحا. مؤمنين كلهم، مؤمنين بالجنة، مؤمنين بالنار، هو يرى النار أمامه، أليس هذا اليقين والإيمان واضح؟ ولكن هل سينفعهم إيمانهم هناك؟ لا. لماذا؟ إذا كانت قضية الجنة والنار هي لمجرد الإيمان بهما والإيمان بك يا الله، لماذا لا ينفعنا الإيمان بك ونحن الآن في المحشر؟ إذا كان الإيمان فقط لمجرد الإيمان، فالإيمان في المحشر موجود، وبالتالي هنا الجنة والنار وسيلة لتحقيق هذه المعاني. حسنا آمنا، يقول هل سينفع؟ قال لأن ساحة العمل هي الدنيا التي كان المطلوب أن تؤمن هناك لتستقيم تلك الحياة ولتقوم بمهمتك في الحياة على نحو صحيح. وبالتالي هنا هذا هو المقصد، إذا عرضت الجنة والنار باعتبارها قضايا عقدية فقط تعرف وتحفظ وتلقن، والشخص يعتبر نفسه مؤمنا فقط لكونه يؤمن بها من دون أن تؤثر في سلوكه، فهنا طبعا هنا يخالف به الغاية القرآنية. ولهذا القرآن الكريم كما ذكر سيد حسين كله عندما يذكر الجنة أو النار أو العذاب أو النعيم أو أصناف الوعد والوعيد المختلفة ومظاهره المختلفة يربطها بالأعمال. ولذلك إذا أخذنا نحن فقط ما يسمى بالقضية وبترناها عن محلها وبترناها عن الجهة التي وضعت لأجلها، فهنا نكون قد انحرفنا بالمفهوم عن المفهوم القرآني. وحتى الإيمان نفسه، الإيمان لابد أن يكون مرتبط بالوعد وما يرتبط به من عمل، لهذا هو الإيمان الحقيقي الكامل. أما البتر بين الجنة وما يرتبط بها من أعمال صالحات، فهذا إشكال كبير ومفاصلة خطيرة أدت إلى ما يسمى بالإرجاء وتحول الدين إلى مجرد عقائد ذهنية، من حصلها فهو مؤمن ويدخل الجنة وينال كل ذلك الوعد بغض النظر عن الأعمال التي قدمها، وهو خلاف ما دعا إليه القرآن الكريم. والحمد لله رب العالمين.